جعل عمر دية الإبهام 15 جملا، 15 من الإبل، وجعل دية إصبع الذي يلي الإبهام 10 من الإبل، ودية الوسطى الإصبع الوسطى 10 من الإبل، ودية التي تلي الخنصر 9 من الإبل، ودية الخنصر 6. هذا اجتهاد عمر، لأنه ما كان يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد ب50، وما تكلم عن الأصابع في هذا النص، فكان يجتهد رأيه رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: فلما وجدنا حديث آل عمرو بن حزم، وهذا الحديث كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه، وبعثه به إلى اليمن، إلى أهل اليمن، وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما ذكر دية الأصابع، وفيه وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل. قال الشافعي معلقا على هذا الكلام: فلما وجدنا حديث آل عمرو بن حزم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، صاروا إليه، أي تركوا كلام عمر الذي كان يجتهد فيه برأيه، لأن الحديث إذا ثبت لا يحتاج إلى عمل عامل من الناس حتى يعمل به. في هذا الأثر الذي ذكرناه أن الحديث يثبت ويعمل به ويقبل حال ثبوته، لا يحتاج لقبوله أن يعلم هل عمل به أحد من أئمة السلف أم لا. كذلك في الحديث أنه لو عمل زمانا بعمل أحد الأئمة زمانا طويلا، ثم وجد حديث يخالف عمل هذا الإمام، ترك عمله لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأن زمانا طويلا عمل بكلام أحد الأئمة ثم وجدنا حديثا هذا الحديث يخالف بنصه كلام هذا الإمام، ترك عمل هذا الإمام لنص خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يثبت بنفسه لا بعمل أحد من السلف، الحديث يثبت بنفسه لا بعمل أحد من السلف. ولو كان الحديث لا يثبت ولا يعمل به إلا إذا نظرنا أولا هل عمل به أحد من الأمة أم لا، لأهدرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وأهدرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فما قيمة البلاغ إذن إذا ما كنا إذا ما بلغنا حديثه قيل لنا ننتظر حتى نعلم هل عمل به أحد من السلف أم لا. حديث النبي يثبت بنفسه، يقبل في الحال عملا واعتقادا إذا ما كان فيه عمل عملناه، وإذا كان فيه اعتقاد اعتقدناه. في الحال لا يحتج علينا أحد بقوله ننتظر حتى نرى هل عمل بالحديث أحد من السلف أم لا، فضلا عن الخلف أو عن المعاصرين. يقول ابن حزم في الإحكام: فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أن أحدا قبله قال بذلك القول، ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. هذا تمام ما قلناه. يقول ابن حزم أن كل إنسان بلغه برهان وحجة ونص ودليل وبيان في مسألة عليه أن يعمل به في الحال، ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالف ذلك فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال ابن حزم: ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به. لم يشترط المولى عز وجل أن يكون أحد من السلف قد ثبت عمله بهذا الحديث قبل هذا المتكلم به. أتيت لك بحديث النبي قال كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، لا تقل لي انتظر حتى ننظر في كلام السلف هل عملوا به أم لا. هذا كلام ابن حزم يقول، ولم يشترط الله تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، بل أنكر، أي المولى عز وجل، بل أنكر على من قاله، إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يجوز أن نحتج بما ورد في الكفار ونحتج به على المسلمين، يجوز هذا في بعض المسائل. فكما أن الكفار يحتجون بأنهم ما سمعوا بهذا الكلام في الملة الآخرة في أجدادهم وأسلافهم، كذلك نحتج على المسلمين إذا ما أتيناهم بحديث أن يقول أحدهم لنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما رأينا أحد من السلف عمل به. ليس علي أن أبحث في كتب السلف وآثار السلف كلها حتى يثبت لي عمل واحد منهم حتى أعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. سيتوقف العمل بالقرآن والسنة إذن، حتى ننظر في كل حديث في جميع ما ورد عن السلف من آثار وكلام، من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ كلما كلمتك بحديث تقول انتظر حتى نبحث في كلام أئمة السلف جميعا. ابحث طوال عمرك لن تعمل بشيء من الدين قط. هذا كلام لا يعقل أصلا، ولم يقل به السلف الصالح. يقول ابن حزم رحمه الله، ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد والفتية فكلها محصور مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم، فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. كل مسألة تكلم بها التابعون ولم يذكر عنها شيء أحد من الصحابة الكرام، يقينا التابعون فيها تكلموا من عند أنفسهم، وكل مسألة تكلم فيها الفقهاء من بعد التابعين والصحابة لم يتكلم فيها الصحابة والتابعون، يقينا استجد فيها الأمر في الفقهاء ولكن معهم برهان وحجة. وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله. طبيعي فقيه يتكلم في مسألة، هذه المسألة لم ترد عن أحد من الصحابة، هذه المسألة تكلم فيها الفقيه بآية أو حديث، ولكن هذه الآية أو ذلك الحديث الصحابة ما علقوا عليه بشيء، والفقهاء بعد الصحابة والتابعون تكلموا بحكم هذا الحديث. هل نقول لهم لا يعمل بكلامكم لأنه لم يرد نص عن الصحابة بالعمل بهذا الحديث أو هذه الآية؟ هذا كلام مجانين. لم يتكلم الصحابة في كل آية وفي كل حديث، ولم يثبت عمل الصحابة بكل آية وكل حديث في أثر، لم يثبت. لو تتبعت أعمال الصحابة والتابعين محصورة معدودة، الأثار التي ثبتت عن الصحابة والتابعين محصورة معدودة. إذن الحجة في النص، أتيت لك بنص اعمل به، لا تقل لي انتظر حتى أرى هل عمل به الصحابة أو التابعون أم لا، هل ثبت عمل عن الصحابة أو أئمة السلف أم لا، هذا كلام لا يعقل. الحجة في الآية والحديث، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا يقول عاقل أننا ننتظر ونتوقف عن العمل بالآية والحديث حتى ننظر ونبحث في أقوال الصحابة جميعا والسلف جميعا هل عمل به أحد أم لا. ولطالما نصحنا هؤلاء وذكرناهم ولكنهم شككوا وارتابوا واشتبهوا، إن علماءنا يفهمون، لعل الحديث منسوخ، لعل الحديث مخصوص، لعل الحديث مقيد، لعل علماءنا يفهمون شيئا أنتم لا تفهمونه، لعل هكذا حتى أحلونا في الطين، جعلوا رؤوسنا في الطين. والله إني لا أمشي في الشارع لبعض حاجات لي لأتحرج من القوم. إي والله الذي لا إله غيره أمشي في الطرقات لقضاء بعض حوائج لي أتحرج من القوم من الباعة وغيره ومن الذين أمر عليهم لأنهم يظنون أني من الخرفان، أتحرج طوال الطريق وأعذرهم. نعم يتبعون إعلاما مضللا لأن الإعلام يأخذ الكل في طريق، وهذا مقصود منه، ولكن العامة يعذرون بجهلهم. هؤلاء جعلوا يرددون هذه الكلمات كلما أتينا لهم بنص عن الصحابة والتابعين فيما نحن فيه، لأنهم تركوا أصول السنة ما اختلفوا معنا في فروع أو في كلام سائغ. أباحوا إضرابات والاعتصامات والمظاهرات والانتخابات وولاية المرأة وكشف نقابها أمام رئيس اللجنة حتى يرى عورتها، من أجل ماذا؟ من أجل أن تضع صوتها الأمانة، أمانة عليها، وغير ذلك مما ذهبوا إليه في دخول البرلمان وتشريع من دون الله وغير ذلك من المفاسد والطوام التي لا يعلم مدى ضررها في الأمة والمجتمع إلا الله. لطالما ذكرناهم بهذه الأمور وأتيناهم بأقوال الصحابة والسلف بما يضحد شبهاتهم وطرهاتهم، لكنهم ردوا علينا بأن علماءنا يفهمون، ولعلهم قد وصلوا إلى ما لم تصلوا أنتم إليه، ولعل كذا ولعل كذا. الطريقة التي تربى عليها هؤلاء هي قداسة العلماء لا قداسة النص، يقدمون كلام العلماء وعمل العلماء على النص، يقولون علماؤنا لم يعملوا بهذا، توقفوا عن العمل بهذه النصوص لعلة أو مصلحة أو مفسدة أو حاجة أو غيره. انظر، يتوقفون عن العمل بالنص لعمل علمائهم، زعموا إن كانوا علماء، لما تربوا عليه ونشأوا عليه من الطريقة الهذيلة الهزلية، وهي أن علماءنا وشيوخنا وإن كانت لهم زلات كما تقولون إلا أنها تغفر في بحر حسناتهم، قدموا للدعوة كذا وكذا من الخير والتزم الناس على أيديهم ولهم من الشهرة والمكانة والمتانة كذا وكذا وكذا، فكل ما تقولون يغفر في بحر زلاتهم. نتكلم معهم في مخالفات في أصول الاعتقاد وأصول الدين والشرعة، يردون علينا مثل هذه الطرهات. علماؤنا قدموا الكثير في الدعوة سبحان الله، وهل لم يقدم الأشاعرة شيئا من الخير؟ وهل لم يقدم المعتزلة شيئا من الخير؟ وهل لم يقدم الجهمية شيئا من الخير؟ بل هل لم يقدم الشيعة والرافضة شيئا من الخير؟ هل هؤلاء معدوم الخير؟ كل إنسان فيه خير، حتى الكافر فيه خير، ورغم ذلك العلماء ألحقوهم بالصفوف المبتدعة والفرق الضالة التي توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. هذا هو الجاحظ من رؤوس المعتزلة، له كتاب نفيس في الرد على النصارى، المختار في الرد على النصارى، ورغم ذلك بدعه العلماء. وهذا أبو حامد الغزالي رأس من رؤوس القبوريين والأشاعرة، صاحب الإحياء، إحياء علوم الدين، بدعه العلماء رغم أن له كتابا نفيسا في الرد على النصارى، وسمه بالرد الجميل لألوهية عيسى من الإنجيل، ورد عليه العلماء وما تركوه، رغم أنه رد على النصارى وله خير في هذا الباب، إلا أن العلماء بدعوه. من أنتم أمام أبي حامد الغزالي؟ من أنتم أمام الجاحظ صاحب كتاب الحيوان؟ من أنتم؟ إذا ما وقعتم في أصول أصل وراء أصل وأسقطتم تلك الأصول ونبهناكم وقلنا لكم ستكون العاقبة وخيمة، إلى الآن لا يزالون في غيهم سادرين. أسير في الطريق فأرى لافتة مكتوبا عليها نعم للدستور حزب النور للاستقرار إلى الآن لا يزالون في غيهم نعم ولا. قد قررنا وقلنا وقعدنا وضبطنا وذكرنا وأثبتنا واحتججنا أنه لا يجوز البتة أن نجعل الاختيار في يد الشعب، بل إن الحكم لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله. ولكن لا يزال هؤلاء في غيهم، رغم أن لهم كتابات صنفوها قبل ذلك قبل فتنتهم فيها أنه لا يجوز الدخول في البرلمان أو مشاركة الانتخابية، وأن هذا الطريق طريق السياسة هذا الموجود الآن طريق لا يوصي إلى شريعة ولا إلى شرعة ولا إلى تمكين، وأن هذه من طرق الضلال. لهم مصنفات في هذا، لكنهم جعلوا حول أنفسهم هالة عظيمة من ماذا؟ من المكانة والعلمية، فسموا أنفسهم بأسد المنابر، ورجل آخر عالم العقيدة، وثالث بالمحدث العلامة، ورابع بالفقيه، فهكذا جعل لكتبهم هالة عظيمة خاوية. من لم يقرأ المنة لم يفهم السنة أو جهل بالسنة، كذلك من لم يقرأ الثمرات فقد وقع في الزلات. كتب لبعض مشايخهم لا قيمة لها على إطلاق، ولكنهم يربون الشباب على التعصب المذهبي المقيت. هكذا يتربى الشاب على حب الشيخ، يعتذر له بمعاذير وإن أسقط أصول السنة، شيخ يقينا يفهم، لعله له مقصد كذا، لعله كذا، حتى دمروا الدعوة في هذه البلدة. وللأسف لبسوا مسوح السلفية كما كررت لكم هذا مرارا، وللأسف كثير من الشباب انساق وراءهم على أنه سلفي، والسلفية منهم براء براء. فلابد أن نعي هذه الأمور جيدا، وأن نتعظ من المواعظ بل من الخبرات والتجارب، والذي لا يتعظ بالتجارب هو أدنى من الحمار، أدنى من البهيمة. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. نقول لهؤلاء يا معشر الفرق والأحزاب، إن الحديث إذا وصل أحدنا وجب عليه العمل به واعتقاد ما فيه في الحال، وإن خالف ما عليه شيخه، ثم لما يلقى شيخه بعد ذلك وأراد أن يستفسر هل هذا الحديث منسوخا، هل هذا الحديث مخصوص، هل هذا الحديث فيه كذا أو كذا، يسأل إذا أراد، يسأل إذا أراد. أما لو كان عنده علم من شيخه في معنى الحديث قبل أن نحدثه به فليخبرنا، يقول لا الحديث ده منسوخ، قال شيخي لي كذا وكذا. أما أن لا تعلم عن شيخك علم في الحديث، أقول لك قال رسول الله، تقول شيخي يعلم، أخبرني بما يعلم. إذا كان يعلم أنه منسوخ ولا أعلم أنا أخبرني، إذا كان يعلم معنى آخر للحديث أنا لا أعلمه أخبرني. أما أن تقول يقينا شيخي يعلم، يقينا شيخي يفهم، يقينا شيخي، هذا كلام فاسد. هذه عبادة المشايخ، هذه قداسة للمشايخ ما أمرنا بها. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين، إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده؟ هل له أن يفتي بما يجده؟ فقال الطائفة من المتأخرين، انتبه لكلام المتأخرين وكلام المتقدمين، المتأخرين بعد الثلاث قرون الأولى الفاضلة، المتقدمين الثلاث قرون الأولى الفاضلة، كلام المتأخرين دوما تجده ناقصا عن كلام المتقدمين، فيه كثير من الأهواء، كثير من البدع، كثير من الآراء، كثير من علوم الكلام والفلسفة والمنطق، أما كلام المتقدمين كله آثار. قال ابن القيم، قال الطائفة من المتأخرين، راجل عنده صحيح البخاري في البيت أو صحيح مسلم في المكتب، هو إنسان جاهل، ينفع يفتح الكتاب ويطلع الحديث ويعمل بما فيه؟ قال ابن القيم، قال الطائفة المتأخرين ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه، فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. هذا كلام فاسد. وقال الطائفة، وهذه هي الطائفة الناجية المسددة المنصورة، قال ابن القيم: وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه أي يفرض عليه كما كان الصحابة يفعلون. الدليل بقى، انت قلت يتعين، طب ازاي اخد الحديث من الكتاب اعمل بكده على طول؟ ايوه، ايه الدليل؟ كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا الى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول احد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان، لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. يقول معنى كلامه: لو كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش نعمل بها لما نشوف فلان عمل بها ولا لا، ولا فلان من مشايخ، ولا فلان الإمام، لكان بقى قول فلان ده شرط في صحة السنن وثبوتها والعمل به، وكان كلام فلان ده يزكي السنة، وهذا من أبطل الباطل. قال: وقد أقام الله الحجة برسوله دون أحد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. على كده بقى السنن تبقى مع هدى الياس برهان ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمد إسماعيل وأبو إدريس وأبو الأشبال وعبد المنعم الشحات ومحمد عبد المقصود. السنن تعد لهؤلاء، كلما كلمناهم بحديث قالوا علماؤنا يفهمون، مشايخنا يعلمون. إذن مشايخكم هؤلاء أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنتم قيديانية، لأن المعصوم قد مات صلى الله عليه وسلم، والله جعل الحجة فيه وفيما أنزل به من الشرع معه، فكونكم تردون كلامه لكلام أئمتكم حتى ننظر ماذا قال عبد المقصود، ماذا قال حسان، ماذا قال فلان. إذن هؤلاء يزكون السنة، وهؤلاء كلامهم شرط في صحة السنة وفي العمل بالسنة، وهذا ما قال به أحد من السلف. وقد شبعنا كلاما من هذا المنبر وأمثلة على هذا، كم من مرة ذكرنا كلاما لأحد السلف يرد به على رجل من السلف أيضا فإذا به يلجمه الحجة: هذا قول أبي هريرة لابن عباس، وذكرتهم لكم في المرة الفائتة لما قال صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. قال ابن عباس: يا ابن أخي، أفنتوضأ من الحميم؟ أفتوضأ من طعام أجدوه في كتاب الله حلالا؟ يعني لو أنا كلت لحمة مثلا معمولة على النار أرجع تاني أتوضأ بمية باردة؟ أتوضأ من طعام حلال في كتاب الله؟ إذا أنا قمت في ليلة باردة اتوضيت بمية سخنة أرجع تاني أتوضأ بمية ساعة، يبقى أنا عملت إيه يا أبو هريرة؟ أبو هريرة يتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس يتكلم بعقله. أفنتوضأ من الحميم؟ قال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بيكلم مين؟ ابن عباس ترجمان القرآن، مش عبد المنعم الشحات متحدث الرسمي باسم السلفيين في مصر. وكذبوا، والله إن السلفية منهم براء، وإنما يفعلون هذا تحزب مقيت ولعنة على الإسلام وأهله، حزبوا الأمة وفرقوا الأمة، وزعموا أننا نفرق الأمة بالكلام على مبتدعة، وهم الذين يفرقون الأمة، هم الذين تحزبوا وانشق بعضهم على بعض. كم من حزب انشق من حزب وائتلاف، ائتلاف الثورة مباركة، ائتلاف ما بعد الثورة، ائتلاف ما قبل الثورة، ائتلاف العاملين بالسنة، ائتلاف السلفيين الجدد، ائتلاف ما هذا؟ ما هذا؟ كفاكم، فرقتم الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام

وكان يتمتع ابن عمر في الحج، وأخبر بقوله وفقه في المسألة بأن التمتع مقدم، فقالوا له إن عمر، إن أباك عمر كان ينهى عنه عن التمتع، فلما أكثروا عليه قال إن أبي لم يرد ما تقولون، إن أبي لم يرد ما تقولون، أقول رسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ أبوه عمر بن الخطاب يقولون عمر كان ينهى عن، عمر كان ينهى عن التمتع لعدم علمه بالنص، لعدم فهمه للأدلة، وابن عمر كان يفهمه. نعم، ابن عمر قدم في هذا الباب على عمر في باب التمتع، وهل عمر يعلم كل شيء عن الدين؟ لا طبعا، من قال بهذا؟ هناك مسائل فاتت عمر بن الخطاب، هناك مسائل فاتت عبد الله بن عمر، هناك مسائل فاتت ابن عباس، والنبي جمع كل المسائل صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ترك أحد من السلف عملا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا لقصد منه، ولكن لعدم علمه بالدليل أو لعدم فهمه للدليل الفهم الذي ينبغي، وفهمه غيره من الصحابة. قول ابن عمر أقول رسول الله أحق أن يتبع أم قول أبي؟ كذلك روى الدارمي وابن حبان والطبراني والإمام أحمد، وهذا نص حديث الإمام أحمد، وهذه روايته عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل كيف تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج، قال حسنة جميلة. قيل ولكن عمر كان ينهى عنه، قال عمر خير مني، ولكن عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. شوف الأدب، قلهم ليس معنى أني أرد كلام عمر أنني أفضل من عمر، كلا، أنا أقل من عمر. نعم نحن أقل من برهامي وإسماعيل ولكنهم مبتدعة ضلال. نعم نحن أقل من حسان ولكنه مبتدع ضال من خوارج العصر، يعني أتيت لكم بإجماعات الأمة على عدم جواز خروج الحاكم الظالم، وهم يخرجون سواء على مبارك، على السيسي، على المرسي، من حكمنا له السمع والطاعة طالما أنه مسلم لا نخرج عليه، وإن ظلمنا وإن جلد ظهرنا وأخذ مالنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كلام نبينا ما لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن إذا ما أتينا لكم بالنص أصبحت الحجة معنا. يقول سعد بن أبي وقاص عمر خير مني، ولكن فعله أي التمتع من هو خير من عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، أي أمر بفعله، لقول عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. فالنبي لم يتمتع، حج مرة، وهذه المرة كان فيها مفردا لأنه أخذ الهدي، الجمال بتاعته خدها معاه من المدينة هو ماشي، وليأخذ الهدي بتاعه معاه من بلده للكعبة ما ينفعش إن هو يحل، يفضل بإحرامه لغاية يوم العيد لغاية ما يذبح حتى يبلغ الهدي ومحله. فالنبي ما قدرش يتمتع لأنه معاه الهدي، بس أمر الصحابة أن يتمتعوا اللي ما سقش الهدي معاه. إذن سنة النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام التمتع، والذي حبسه عن المتعة هو إيه؟ أنه ساق الهدي، أنه ساق الهدي. يبقى قول لسعد بن أبي وقاص ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهو خير من عمر، أي أمر بفعله. ولأن هذا منهج أهل السنة لم يلتفت الإمام أحمد إلى خلاف عمر في المبتوتة لثبوت حديث فاطمة بنت قيس، كذلك لم يلتفت لخلاف عمر في التيمم للجنب لثبوت حديث عمار بن ياسر، كذلك لم يلتفت الإمام أحمد إمام أهل السنة لخلاف وقول معاوية ومعاذ في توريث المسلم من الكافر لثبوت الأحاديث الصحيحة في منع توريث المسلم من الكافر، دي أئمة السلف، عمل الأئمة هكذا، من معاذ ومن معاوية ومن عمر أمام نص النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنا نتكلم عن الصحابة بهذه الطريق فكيف أنتم